إن الحمد لله نحمده جميعا ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول آخر ظاهر باطن ليس العيون تراه. قولوا جميعا لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه ومصطفاه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى صلى الله عليه وسلم الرسالة وحمل الأمانة وبلغها تامة غير منقوصة كاملة، قطرة من بحار جود الله تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين الله تصير الكافر وليا، يفعل ما يشاء، يقضي ما يشاء، يدبر ما يشاء، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا فاز ونجا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها الأحبة الكرام، لقاء اليوم بعنوان القيم المجتمعية. وعلى كل حال سأعرج على النور والسراج والهدى والهدي والحكمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أراد لهذا الكون السعادة فأتم الرسالة ببعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والحقيقة كما يحدثنا التاريخ البشري أن الإسلام حتى في أقصى آسيا الشرقية ما انتشر الإسلام وما بلغ الناس محمد ودين محمد صلى الله عليه وسلم بفصاحة الدعاة أو بفتح سيوف الغزاة، وإنما وصلهم هذا الدين بأخلاق أهل لا إله إلا الله، وأخلاقهم إنما استمدوها من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني وغيره: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يعني القيم المجتمعية العنوان اللي حطاه الوزارة، حقيقة يعني إحنا لو يعني فتحنا كتب السنة هنجد إن القيم كلها تجسدت في شخص محمد. يعني إيه القيم؟ يعني شيء له قيمة، شيء له معنى، شيء ظاهر محسوس ملموس موجود في السلوك وفي الفعل وفي القول. وهل هناك أعلى وأرقى وأنجى من محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا تحدثت عن الوفاء فابحث عن محمد صلى الله عليه وسلم، تتحدثت عن الصدق فابحث عن محمد، عن الكرم، عن سبحان الله، عن الخلق الأمانة، عن بر، عن كل يعني سبحان الله منظومة الأخلاق سوف تجدها موجودة في صدر محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك رب العباد تبارك وتعالى امتن على الناس ببعثة محمد. لقد جاءكم، ربنا بيمن علينا بهذا المعنى، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، في قراءة يعني من أعظمكم، وفي قراءة حفص، وفي قراءة حفص نعم، من أنفسكم أي منكم، لكنه تميز وتفاضل عليكم وعنكم بالله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صل عليه. هنختار بالمؤمنين رؤوف رحيم، جانب الرحمة في القيم الإنسانية في شخص رسول الله. حديث جرير بن عبد الله بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. كلام النبي صلى عليه، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. حديث أيضا عن جرير بن عبد الله أيضا في الصحيحين بيقول: كنا جلوس مع رسول الله في الضحى، يعني الساعة 10 الساعة 9 الساعة 11 قبل الظهر، ما فيش وقت صلاة. فجاء قوم حفاة عراة مجتاب النمار من مضر، أعظمهم من مضر بل هم من مضر، ناس حفيانة عريانة، دخلوا على سيدي محمد صلى الله عليه وسلم فتغير، تمعر وجه النبي، أي تغير للحالة التي رآها. وهذا دليل من السنة على أنه ينبغي أن يكون عندنا إحساس ومشاعر بأحوال الناس. فتمعر وجه النبي، حس بالناس، فدخل ثم خرج، أي دخل بيته ثم خرج، أصابه قلق، غضب، زعل، إحساس بحالة الناس. ثم نادى على بلال: أذن يا بلال. فأذن بلال، مش في وقت صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الآذان والصلاة إذا نزلت به النوازل، أي مشكلة أي مصيبة يبقى يلجأ ويفزع إلى من؟ إلى من؟ إلى الله. يا بلال أذن، أذن بلال، أقم الصلاة يا بلال، أقم بلال. صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الناس معاه، ثم صعد المنبر فقال: أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تصدق رجل، ده النبي اللي بيقول صلي عليه، يعني طلعوا، تصدق رجل من صاع من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره، حتى وصل النبي في كلامه إلى من تصدق بنصف تمرة بشق تمرة. يقول جابر، يقول جرير بن عبد الله راوي الحديث: فرأيت رجلا من الأنصار يحمل صرة في يده تكاد تعجز عن حملها، بل عجزت، ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وتتابع الناس حتى وجدت كومين، كومة من طعام وكومة من ثياب، جاء بها الناس لفقراء مضر. بقول: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان وجهه تمعر قبل شوية قد استضاء كأنه مذهبة، نور فرح صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها. بعض الناس بيفهم من سن يعني ابتدع، لكن سن هنا يعني من بدأ تنفيذ السنة الثابتة عن النبي أولا، النبي صلى الله عليه وسلم. الصدقة موجودة، الصدقة، الصدقة إما أنها نافلة سنة أو فريضة، يعني يا زكاة يا صدقة، يعني موجودة مفروضة، يعني لها قانونها. اللي يبقى أول واحد يطلع هو ده اللي أصد النبي، من سن في الإسلام، يعني من دفع أولا أو أنفق أولا أو كسأ أولا أو أطعم أولا أو سقى أولا. قولوا لا إله إلا الله. اللي يبدأ الأول، من سن في الإسلام. ولذلك سبحان الله، أذكر قصة رواها الأصبهاني لرجل عالم من الدعاة وعلماء الأمة تابعي التابعين، مات سنة 275 هجرية في العراق. يقول: كان الشيخ أحمد إمام أهل العراق، بل أقول إمام المسلمين، وكان معروفا بالورع والزهد والدين. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. شوف، احنا انا هقول بس القصة دي، اختم بها الخطبة الاولى، لان ما اراه على شبكات التواصل يخزي والعياذ بالله ويندي جبين الصالحين بالحزن لما يكرره الناس ويرددونه ويعني ويشيرونه دون تثبت. سبحان الله. يقول: جاءت امرأة الى الامام احمد الشيخ وقالت له: يا إمام، أعلم أنك رجل دين، وأعلم أنك تعرف الحق والباطل، ولكني اغتصبت، والله يعلم أني مظلومة، وحملت، فلما رأى أهلي حملي ادعيت أنك زوجي. ما توحد الله، فلا تخزيني، فلا تخزيني، الله يعلم صدقي. يقول الأصبهاني: فقال الشيخ: نعم. وجاء الناس: هل حملها منك؟ سكت. زوجتك؟ قال: نعم. وأخرج من جيبه 100 دينار وأعطاها للمرأة وقال: الحقي بأهلك فلا يحل لي معاشرتك. ما توحد الله. حتى إذا ولدت جاء الناس يهنئونه فأعطاهم 100 دينار أخرى للأم والولد وقال: طلقتها. وهذا شيء من نفقة التي تجب علي لهما. وظل ينفق على المرأة والمولود 2 كاملين. وبعد 2 جاءت المرأة وقالت: مات المولود وهذا المال الذي أعطيتني إياه لم أنفق منه دينار واحد. فقال الشيخ: خذيه، فما أخرجته من جيبي وقت ما أخرجته إلا طاعة لله وسترا للأعراض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. القيم المجتمعية أعظمها هذه القيمة التي دعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يرحمني وأن يرحمكم، فاسألوه إنه كان غفارا.